طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله، ثم أما بعد، فالنهاردة اللقاء الأول في دورة صغيرة جدا وبسيطة جدا ومقدمة سهلة لأي حد محتاج يعرف بعض المعاني عن العقيدة الإسلامية. هنتكلم فيها عن بعض المفاهيم اللي يعني عيب ان احنا كمسلمين ما نعرفهاش. يعني اما حد يسألك يعني ايه عقيدة، يعني ايه عقيدة اسلامية، يعني ايه ايمان بالله، ايمان بالرسل، ايمان باليوم الاخر، المفروض الحاجات دي نبقى احنا عندنا يعني الايه الاسس اللي احنا المفروض كلنا نبقى عارفينها. يعني تخيل دلوقتي لو انت مثلا فاتح اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وتواصل معاك حد مش مسلم وسألك يعني ايه عقيدة اسلامية، هتقول له ايه؟ يعني ايه ايمان بالله في عند المسلمين، هتقول له ايه؟ ايه هي اركان الايمان، ايه هي اركان الاسلام، ايه معناها، ايه تفاصيلها؟ كتير من للاسف ممكن ما يعرفش يجاوب الاسئله البسيطه دي اللي هي المفروض ان كل مسلم يكون عنده خلفيه عنها. تمام يا شباب؟ طيب احنا تصورنا عن كلمه عقيده، يعني ايه كلمه عقيده اصلا؟ كلمه عقيده دي جايه من العقد، عارفين العقد اللي هو الربط، عارفه ما تربط حاجه تبقى عقده، هي دي الربط هو العقد. تمام؟ فالتعريف في اللغه، يعني في اللغه كلمه عقيده يعني ايه؟ هي أي حاجة الإنسان بيعقد بيربط قلبه عليها. تمام؟ أي حاجة الإنسان بيعمل إيه؟ بيربط قلبه عليها. يبقى هي كل ما عقد الإنسان، هي كل ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به، سواء كان حقا أم باطلا. يعني كلمة عقيدة دي مش حاجة خاصة بالمسلمين، عقيدة دي خاصة بالناس كلها. أي واحد، أي إنسان أكيد هتلاقي عنده عقيدة ما. العقيدة دي هي الحاجة اللي هو بيعتقدها، يعني بيربط قلبه عليها وبيظن ان هي شيء قاطع جازم في حياته. تمام؟ فالعقيدة دي مش ايه؟ مش حاجة، مش مصطلح خاص بالمسلمين، لا دي حاجة لكل الناس كلها. يعني مثلا العقيدة وليكن البوذية، العقيدة النصرانية، العقيدة المسيحية، العقيدة اليهودية، العقيدة أي عقيدة، كلمة عقيدة يعني ايه؟ يعني حاجة الإنسان ده بيعتقدها بيربط قلبه عليها. تمام؟ وبيعتقد ان هي دي الصح اعتقادا جازما. تمام؟ طيب يبقى دي معنى كلمة عقيدة فين؟ في اللغة وليس في الاصطلاح. طيب في الاصطلاح بقى اللي هو عند الناس اللي هي بتدرس عقيدة وتتعلم عقيدة، كلمة عقيدة دي يعني ايه عند اهل الاسلام وعلماء الاسلام؟ بيقولوا كلمة عقيدة دي عن ايه؟ بيقولوها عن نفس الكلام اللي قلناه، هو الايمان الجازم. احنا قلنا العقيدة اصلا يعني انت ايه، تعتقد اعتقادا جازما ان الشيء ده صح. ايه هو الشيء بقى الصح ده؟ اول حاجة بالله، الايمان بالله وما يجب له، الحاجات اللي ربنا يستحقها في باب الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات. يبقى ده الركن الاول من اركان الايمان، هو الايمان بالله. وده بينقسم لثلاث حاجات، الايمان بالله من حيث الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات. طبعا الكلام ده كله ان شاء الله يعني دلوقتي هتحسوه صعب او جديد بالنسبه لكثير مننا، لكن ان شاء الله مع الشرح هتلاقوا الكلام سهل جدا. يعني يبقى التعريف الاصطلاحي للعقيده هو الايمان الجازم رقم واحد بالله. طيب الايمان بالله ده بنتكلم فيه عن ايه؟ عن مجموعه حاجات، اولها ما يجب لله عز وجل من باب الالوهيه، اثنين الربوبيه، ثلاثه الاسماء والصفات. طبعا في نقطه قبل دول مهمه جدا وهي الايمان بوجود الله، لكن ديت يعني عايزه يعني محاضرات لوحدها. ممكن لو دخلت على الصفحه بتاعتي او على اليوتيوب وكتبت بس هل الله موجود، المحاضره دي انا مسجلها مع الطريق الى الله، هتلاقوا فيها الايمان بوجود الله بالتفصيل لو حد عايز يسمعها او يرجع لها. يعني وهي محاضره نافعه جدا للشباب اللي هو اولا عنده بعض التشكك، او الشباب اللي ما عندوش شك ولا حاجه، ولكن ايه زي ما احنا قلنا كده اسم السلسله اصلا قلوب مطمئنه. يعني ايه قلوب مطمئنه؟ دي جايه اصلا من قول سيدنا ابراهيم عليه السلام لما سال ربنا سبحانه وتعالى انه يريك كيف يحيي الموتى، قال ربي ارني كيف تحيي الموتى. فربنا سبحانه وتعالى سال سيدنا ابراهيم وهو اعلم، قال اولم تؤمن، يعني سيدنا ابراهيم هل انت متشكك؟ قال له لا مش متشكك ولا حاجه، قال لا ولكن ليطمئن قلبي. قال اولم تؤمن؟ قال ايه؟ بلى ولكن ليطمئن قلبي. فاطمئنان القلب بياتي بان انت تتعرف اكتر وتتعلم اكتر فقلبك يطمئن. فمش شرط ان انا مثلا بسمع حاجه عن وجود الله ان انا شاكك في وجود الله والعياذ بالله، لا مش شرط. انا بس عايز قلبي يطمئن، يبقى مدعم بالادله، يبقى مدعم بالبراهين، يبقى عندي يقين اكتر، ازود منسوب الايمان واليقين، فما فيش حرج ان انا اسمع حاجه عن اليقين في وجود الله او عن ادله وجود الله، بالعكس دي حاجات مفيده جدا. طيب يبقى دي النقطه الاولى اللي احنا مش هنتكلم عنها في يعني سلسلتنا النهارده، اللي هنبدأها ال4 حلقات دول. ممكن يبقى ليها إن شاء الله لقاء تاني، أو تبقوا تسمعوا الحلقات اللي موجودة على اليوتيوب أو على الصفحة، هتلاقوا فيها ما يفيد إن شاء الله. لكن إحنا بنتكلم النهاردة بقى على ما بعد ذلك. إحنا خلاص بنتكلم ناس مؤمنين بوجود الله، وعايزين يعرفوا بقى إيه هو الإيمان بوجود الله. فبيقول ربنا بيجب له أشياء في الإيه؟ في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. تمام؟ طيب دي رقم واحد، الإيمان بالله. تاني حاجة الإيمان بالملائكة. 3 الكتب. 4 الرسل. 5 اليوم الآخر. 6 القدر خيره وشره. يبقى دول أركان الإيمان الستة اللي هنعرفهم إن شاء الله بالتفصيل، اللي هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. تمام؟ طيب هل الإيمان بيكتفي عند ذلك؟ يعني لو واحد آمن بالله وبالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر وخلاص، وانكر بقيه الاسلام، يبقى كده هو كويس؟ لا طبعا، ما هو في اشياء تانية لازمه لذلك، اللي هي ايه بقى؟ النصوص الصحيحه من اصول الدين وامور الغيبه واخباره. ليه العلماء اضافوا الحته دي؟ لان في ناس كانت تيجي تقول انا مسلمه وموحده ومؤمن بالله والملائكه والكتب والرسل اليوم الاخر، بس مش عاجبني مثلا صحيح البخاري كله على بعضه كده انا مش مؤمن بيه، او مش عاجبني مثلا نصوص من القران، انا مؤمن بالقران انه كتاب من عند الله، بس في نصوص مش عاجباني فيه، مش مؤمن بيها، او في بعض الاحكام في الشريعه الاسلاميه مش عاجباني. هل هو كده الانسان ده ايمان وايمان كامل؟ لا طبعا، دي امور بتطعن في ايمان هذا الرجل. تمام؟ طيب امتى يبقى ايمانه كامل؟ اما يضيف للايمان الاركان السته النصوص الصحيحه من اصول الدين وامور الغيبه واخباره. اي حاجه بقى من امور الدين واخباره، اي حاجه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عنها، زي وصف الجنه، زي وصف النهار، زي وصف عذاب القبر، الامور دي كلها موجوده في احاديث صحيحه متواتره. فلما يبقى الامور دي وصلتنا وعرفناها وبعض الناس انكرتها، ده بيطعن في ايمانهم. لكن عشان ايمانك يبقى كامل، لابد تؤمن بكل ما صحت به النصوص، سواء من القران او من السنه الصحيحه، من اصول الدين ومن امور الغيب واخباره. تمام؟ انا حاسس ان الكلام ممكن يبقى تقيل على بعضنا، فانا عايز دايما تبقوا متفاعلين معايا. لو حد مش فاهم حاجه يبعت لي وانا اعيد، ما عنديش اي مشكله خالص. يعني انا ما عنديش مشكله ان احنا نقعد نعيد مثلا في سلايد واحده اللقاء كله، بس اهم حاجه نطلع كلنا فاهمينها ويعني مستوعبين كل اللي فيها. فهل اللي انا قلته حتى الان كده مفهوم، ولا حد عنده اي تعليق او اي استفسار؟ حد فاهم حاجة؟ طب حد مش فاهم حاجة؟ طب الحمد لله في ناس بترد. طيب جميل، يبقى احنا بنتكلم على الإيمان، وقلنا العقيدة الإسلامية ليها تعريفين. التعريف الأول هو التعريف اللغوي اللي هو من اللغة، وهو إن العقيدة هي كل ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به، سواء كان حقا أم باطلا. دي معنى كلمة عقيدة، سواء عندنا كمسلمين أو عند غيرنا. تمام؟ طيب بندخل بقى العقيده عند المسلمين هي ايه؟ بنقول العقيده عند المسلمين هي الايمان الجازم باركان الايمان السته، اللي هي الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره. تمام؟ يبقى دول الاركان الايمان السته، واضف اليها الايمان بكل ما صحت به النصوص من اصول الدين وامور الغيب واخباره. في سؤال انا مش بتقول من كتب العقيده اصلا، مش فاهم ال طيب نقول تاني بسرعة، ان احنا قلنا ان العقيدة لغة، تمام، العقيدة لغة هي ما عقد الانسان عليه قلبه جازما به، ده معنى كلمة عقيدة في اللغة. ما عقد الانسان، هجيب لكم السلايد بتاعتها تاني، ما عقد الانسان عليه قلبه جازما به، سواء كان حقا ام باطلا. دي معنى كلمة عقيدة فين؟ في اللغة العربية، ملهاش دعوه بقى بالمسلمين او غير المسلمين. دي ايه؟ على طول هتلاقيها ايه؟ كلمه ثابته مع كلمه عقيده، سواء بنتكلم على عقيده اسلاميه او غير اسلاميه. كويس؟ طيب دي السلايد الاولى. السلايد الثانيه بنقول اللي هي العقيده الاسلاميه بقى، بنقول هي العقيده الاسلاميه بتشمل الايمان الجازم بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقضاء والقدر. دول 6 اركان اللي هم اركان الايمان السته، واضف اليهم الايمان بايه؟ بما صحت به النصوص او النصوص الصحيحه من اصول الدين وامور الغيب واخباره. تمام؟ طيب تعالوا بعد كده نتكلم على الفرق بين العقيده وحدود وضوابط العقيده، يعني دي نقطه مهمه جدا. طيب لو في اي سؤال بره اللي احنا بنشرحه، مفيش مشكله نجاوبه، بس بعد اللقاء ان شاء الله. يعني اي حاجه خارج يعني مثلا في حد بيسأل ايه الفرق بين اصول الايمان واركان الايمان؟ ماشي، ده سؤال جميل بس هو مش معانا دلوقتي، فان شاء الله ايه باذن الله نجاوب الاسئله دي في الاخر ان شاء الله. بس خلينا في موضوع المحاضره، يعني الجزء اللي انا بشرحه لو حد فيه مش فاهم حاجه يقول لي ونعيدها ان شاء الله مره واثنين وثلاثه وعشره، ما عنديش اي مشكله خالص. احنا ملناش تارجت غير اننا نفهم ونستوعب، يعني ملناش تارجت ان احنا عايزين نخلص عدد معين من الصفحات او من السلايد، او ملناش تارجت ان احنا عايزين عدد معين يحضر، لا احنا عايزين اللي يحضر يفهم، سواء كان واحد سواء كان 10 سواء كان 1000، المهم ان الناس تستوعب اللي احنا بنقوله، بس هو ده المطلوب. جميل؟ طيب، واللي جاي متأخر وفاته حاجة ممكن يبقى اسمعها في التسجيل إن شاء الله. احنا بس عشان في الأول عدنا، بعد كده ما قعدناش هنعيد بقى غير الجزء اللي إيه؟ اللي أنت سمعته وعندك فيه سؤال. طيب، نقطة مهمة اللي هي الفرق بين العقيدة وحدود وضوابط العقيدة، يعني إيه؟ يعني دايما ناس كتير اما تيجي مثلا تتصور كده مفهومها عن العقيده، ما تقول له مثلا ايه احنا هندرس عقيده، او في درس عقيده، او فلان بيشرح عقيده، اول حاجه بتخطر في باله ايه؟ عقيده بقى، يعني هنقعد نرد بقى على الايه، على الجهميه والمعطله والاشاعره مش عارف المعتزله، ونجيب بقى الفرق صح. في ناس بتقعد تفكر كده، لا دي مش العقيده يا جماعه، دي مش العقيده، دي حدود وضوابط العقيده، يعني الردود والدفاعات والاثباتات والكلام ده، دي حدود وضوابط العقيده اللي احنا بنحمي بيها عقيدتنا الاسلاميه الصحيحه. لكن ايه هي العقيده بقى؟ العقيده هي حياه. لذلك انا جبت لكم مثالين مهمين جدا عايزكم تستوعبوهم اللي هم على الشاشه، اللي هي العقيده وكانها حديقه غناء، يعني في حديقه كبيره جدا مليانه اشجار وثمار وفيها فواكه شتى وظلال والكلام ده كله، وحواليها سور كده بيحميها. الردود والشبهات والاثباتات والكلام ده، ده السور، ده السور اللي حوالين الايه؟ الحديقه. لكن انت لازم تدخل جوه الحديقه وتعيش الحديقه دي ومعاني، وتستلذ بالفواكه اللي فيها والثمار اللي جواها، هي ده بالظبط الايه؟ العقيده الصحيحه. يعني عايز اقول لك كم من انسان عمي عمره ما قرأ كتاب في العقيده، لكن عقيدته في الله قويه جدا، وعقيدته في رسول الله صلى الله عليه وسلم قويه جدا، وتوحيده عالي جدا، وإيمانه راسخ جدا، ويتعرض لمواقف يعني ممكن ناس كتير تتعرض لها وتفتن وهو يبقى ثابت. ليه؟ لأنه عايش العقيدة. هو ما يعرفش يرد، يعني لو حد قال له مثلا رد على الفرقة الفلانية أو المقولة الفلانية واثبت كذا بالأدلة العلمية، ما يعرفش يقول الكلام ده، مش بتاعه، مش درسه، لكن هو عارف الصح إيه وعايش الصح ده وبيتنعم بيه. فده الحديقة اللي أنا عايز أنا وأنتوا ندخلها ونعيشها ونستمتع بيها، اكتر من ان نقعد نهتم بالحدود وضوابط. الحدود وضوابط احنا هندرسها من باب ان احنا فعلا في عصر مليان شبهات ومليان ردود ومليان اثباتات احنا محتاجين نعرفها، بس دي مش العقيده، دي الحدود والضوابط. انا عايزك تعيش العقيده اللي هي كانت في قلوب الانبياء والصالحين اللي هنتكلم عليها في السلايد اللي بعد كده. طيب، ده المثل الاول. المثل الثاني، الفرق بين العقيده وحدود وضوابط العقيده كالفرق بين الغذاء والدواء. يعني ايه الفرق بين الغذاء والدواء؟ انت النهارده مثلا لو جيت تحسب انت اكلت كام كميه الرز اللي انت اكلتها، او كميه الخضار اللي انت اكلتها، او كميه العيش اللي انت اكلتها، هل هتوزنها مثلا بالملي جرام ولا بالكيلو ونص كيلو؟ صح، انت ما بتروح تشتري لحمه مثلا، بتشتري تقول له هات لي 200 ملي جرام لحمه، ولا بتروح تشتري مثلا ايه 2 كيلو لحمه او 3 كيلو لحمه، او بتطبخ مثلا في اليوم الواحد ممكن تطبخ نص كيلو او اكتر او اقل، بتوزنها بالكيلو اللي هو 1000 جرام، صح؟ لكن تعالى مثلا روح اشتري مضاد حيوي، هتلاقي اكبر مضاد حيوي هتشتريه مثلا هتلاقيه 2 جرام، ده اقصى حاجه بقى، اللي هو يعني انسان تخين جدا وزنه كبير ومحتاج دواء فعال جدا هياخد 2 جرام، 2 جرام. لكن شوف لما بتيجي تاكل لحمه او تاكل رز او تاكل سمك او تاكل اي حاجه بتشتريها بالكيلو جرام اللي هو 1000، 1000 ضعف. تمام، ده الفرق بالظبط بين حجم العقيده اللي المفروض يبقى في حياتنا وحجم الضوابط اللي المفروض تبقى في حياتنا. يعني عقيدتك في الله وعقيدتك في ان ربنا سبحانه وتعالى قريب مجيب ينزل الى السماء الدنيا في ثلث الليل الاخر ويقول هل من سائل فاعطيه، هل من تائب فاتوب عليه. اما نيجي نتكلم على حديث زي ده مثلا، حديث النزول، وهتلاقي العلماء في العقيده بيصنفوا فيه كلام كتير جدا عن النزول ورد الشبهات الناس اللي بتنكر نزول الله سبحانه وتعالى، وكلام كتير، وهل بعض الفرق تقول لا ده مش ربنا اللي بينزل، ده امره اللي بينزل، لا ده ملك اللي بينزل ينادي، واهل السنه يقول لا ده الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله. ده كله على ايه؟ ده احنا بنتكلم في الحدود والضوابط. فين بقى العقيده؟ فين اثر انك عرفت ان ربنا ينزل الى السماء الدنيا وينادي؟ فين اثره؟ ان انا بقى قمت بالليل وناجيت الله سبحانه وتعالى ودعوته وطلبت منه الله عز وجل يقول هل من سائل فأعطيه، فبدأت أنا أسأل أقول أنا يا رب أنا محتاج ده، أنا عندي بلاوي كتير جدا، عندي مشاكل، عندي مشاكل في شغلي، عندي مشاكل في دراستي، عندي مشاكل في حياتي، عندي مشاكل في صحتي، عندي مشاكل مع أصحابي، عندي مشاكل مع جيراني، عندي مشاكل، عندي، وقعدت أقول يا رب يا رب حل لي المشاكل دي كلها. ده الإيمان بقى، ده أثر الإيمان الحقيقي، ده الغذاء اللي إحنا المفروض نعيش بيه. وبعدين ربنا يقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه أفتكر ذنوبي. يا رب ده انا عايز اتوب من الغيبه ومن النميمه ومن الكذب ومن الرياء ومن النفاق ومن سوء الاخلاق ومن، واقعد اجيب بقى ذنوبي واتوب منها، يا رب توب عليا من كل هذه الذنوب. هل من مستغفر فاستغفر؟ لا، واقعد استغفر الله عز وجل في هذا ثلث الليل الاخر. ليه؟ لان انا عارف ان ربنا ينزل في هذا الوقت. معلش يا جماعه لحظه واحده. السلام عليكم. فإذا الفرق بين الحدود وضوابط العقيدة زي ما أحد المشاركين أخت منا بتقول، يعني الحدود والضوابط هي العلم بها بالحدود والضوابط، لكن العقيدة نفسها هي الأثر والعمل. يعني قربت من الصورة اللي إحنا عايزين نقولها، العقيدة نفسها هي اللي بتثمر الأثر والعمل، هي مش الأثر والعمل نفسه، هي بتثمر نتيجتها ثمارها الأثر والعمل. لكن الضوابط والعقيدة دي السور اللي إحنا بنحمي بيه الايه؟ العقيده. كويس، يبقى احنا بنحمي العقيده بالضوابط والردود والشبهات والكلام ده كله، ده احنا بنحمي بيه عقيدتنا الصحيحه من ان تتلوث بمعتقدات باطله. كويس، لكن العقيده بقى نفسها هي اللي هتثمر العباده والتبتل والخشوع والخضوع والقرب من الله سبحانه وتعالى. تمام يا شباب؟ طيب حد عنده سؤال في الجزء ده، جزء الفرق بين العقيده وحدود وضوابط العقيده؟ حد عنده سؤال أو مش فاهم حاجة؟ طيب حد فاهم حاجة؟ طيب جميل. ننتقل بعد كده للسلايد اللي بعد كده، بنتكلم فيه على بعض أمثلة لأثر وثمار العقيدة الصحيحة في حياة الأنبياء. طبعا احنا لو قعدنا نتكلم في الفقرة دي أو في الجزء ده ممكن نتكلم الأربع محاضرات كلهم أصلا وما يكفوش، لكن احنا بنقول بس إيه، أمثلة سريعة تعرفنا يعني إيه عقيدة صحيحة. يعني تخيلوا سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار، سيدنا إبراهيم يلقى في النار. حط نفسك كده مكانه، يعني أنت دلوقتي سيدنا إبراهيم لما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، سيدنا إبراهيم لما قالوا حرقوه خدوا سيدنا إبراهيم حبسوه وبدأوا يبنوا في النار، بيبنوا في النار. تمام، لأن هي ما كانتش نار عادية بقى، ده قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، فلازم تكون النار إيه، يعني تكون عبرة لمن يعتبر وتكون تليق بالآلهة بتاعتهم من وجهة نظرهم يعني. كويس، فعملوا إيه، حفروا حفرة كبيرة جدا وبدأوا إن هم يجمعوا الحطب في هذه الحفرة عشان يعملوا نار ضخمة جدا. كويس، فبدأوا يروحوا يجيبوا الحطب ويضعوه في الحفرة، يجيبوا الحطب ويضعوه في الحفرة لحد ما ايه، امتلأت الحفرة عن آخرها، ثم أشعلوا وأوقدوا فيها النار. يبقى الحطب دلوقتي ولع في حفرة مليانة حطب ضخمة جدا، فبقت نار عظيمة لدرجة ان في بعض الآثار ان الطير لو مر من فوق هذه النار لسقط مشويا، يعني الطير لو قرب كده يتشوى يقع. تخيلوا النار عاملة ازاي، ان حتى الطير اللي في السماء بتشوى منها، بتحرق منها. كويس، طيب جم هما بقى ايه، يحاولوا يدخلوا سيدنا ابراهيم في النار. طب هيدخلوا سيدنا ابراهيم في النار ازاي، ده هما نفسهم مش قادرين يقربوا من النار، النار ضخمة جدا هما خايفين يقربوا منها، هيضعوا سيدنا ابراهيم فيها ازاي؟ فجاء رجل واشار عليهم بان يقذفوا سيدنا ابراهيم عليه السلام بالمنجنيق. يعني سيدنا ابراهيم هيبقى زي قذيفة كده هتلقى في النار، سيدنا إبراهيم يوضع في المنجنيق. انتوا عارفين المنجنيق طبعا، المنجنيق ده بيبقى كان أداة حرب قديمة كده، نيجي نشوفها في الأفلام التاريخية والحاجات القديمة دي، بتبقى حاجة كده لها كفتين، بيضعوا القذيفة في كفة وبعدين يرموا حجر تقيل جدا في الكفة التانية، فلما الحجر التقيل ده يترمى في الكفه اللي هي ناحيه النار، تقوم الكفه التانيه تلقي ما فيها اللي هي القذيفه ناحيه النار. سيدنا ابراهيم هيتحط في الايه؟ في الكفه اللي هي فيها القذيفه دي، مكان القذيفه، وهيلقى ناحيه النار. تخيلوا الوضع صعب عامل ازاي؟ تخيل نفسك بقى في اللحظه دي خدوك كده وربطوك وقالوا لك هتشرك بالله وتعبد الالهه ولا نرميك في النار؟ قلت لهم لا انا موحد بالله لا اله الا الله، قالوا خلاص هنرميك. خدوك كده وحطوك في المنجنيق وهيرموك، شعورك ساعتها عامل ازاي؟ خوفك عامل ازاي؟ رهبتك عامله ازاي؟ طب رغبتك هتبقى عامله ازاي؟ رغبتك في النجاه، انك نفسك انك انت تطلع من الموقف اللي انت فيه ده. ده لو بص يعني لو اي حد في العالم، لو قعد اعدائك جالك في اللحظه دي وقال لك اطلعك من الموقف ده، هتبقى نفسك انه يطلعك، صح؟ تخيلوا سيدنا ابراهيم عليه السلام وهو في المنجنيق ويلقى في النار. في روايتين، الروايه الاولى روايه ضعيفه، ان هو سيدنا ابراهيم جاءه جبريل عليه السلام، الروايه دي ضعيفه، لكن الروايه الصحيحه هنقولها دلوقتي. الروايه الضعيفه ان سيدنا ابراهيم حين القي في النار جاءه سيدنا جبريل فقال له هل لك بي حاجه؟ بيقول له ايه؟ بيقول له اعمل لك حاجه اقدر اساعدك. وخدوا بالكم سيدنا ابراهيم يعني عارف، راى سيدنا جبريل وعارف هو مين سيدنا جبريل. عشان بس تتخيلوا المنظر، سيدنا جبريل لما ظهر للنبي عليه الصلاه والسلام سد الافق بجناحيه. يعني سيدنا جبريل لما ظهر للنبي عليه الصلاه والسلام يحدثنا عن ذلك، سيدنا جبريل سد الافق بجناحيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش شايف حاجه، مش شايف السماء من ضخامه اجنحه سيدنا ايه؟ سيدنا جبريل. سيدنا جبريل عليه السلام رفع قرى قوم لوط على جناح له وقلبها، تمام؟ طيب سيدنا جبريل بهذه القوه وهذه الضخامه يعجز انه يطفي النار بتاعت قوم سيدنا ابراهيم؟ لا يقدر يطفيها. هل يعجز انه ياخد سيدنا ابراهيم كده ينتشله من المنجنيق ويطلعه؟ يقدر، صح؟ فسيدنا جبريل لما جاء لسيدنا ابراهيم عليه السلام وقال له هل لك بي حاجه؟ سيدنا ابراهيم رد عليه وقال له ايه؟ شوف قمه التوحيد، قمه العقيده، قمه الايمان بالله. حاجه يعني لا تصدر الا من ولي، وسيدنا ابراهيم هو سيد الاولياء يعني. قال له اما منك فلا. يعني بيقول له انت عايز مني حاجه؟ قال له منك انت لا، انا عايز من ربنا. لا أطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ده إيه؟ ده الرواية اللي هي الضعيفة. الرواية الصحيحة قول النبي عليه الصلاة والسلام حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. يبقى الرواية دي بتقول إيه؟ إن سيدنا إبراهيم ألقي في النار، وحين ألقي يعني أول ما القذيفة أطلقت، قذف بالمنجنيق، ساعتها قال إيه؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. عايزك تتأمل في هذه الكلمة، حسبي الله. يعني ايه حسبي الله؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول عن اهل الجنه في الجنه يقول عنها هي حسبهم. يعني ايه حسبهم؟ يعني تكفيهم، تمام؟ أم يقول عطاء حسابا. يعني ايه حسابا؟ يعني كافيا، عطاء كافيا لا يسالون عنه بعده عطاء، تمام؟ فسيدنا ابراهيم يقول حسبي الله، يعني الله عز وجل يكفيني، مش عايز حد تاني، مش عايز عون من بشر ولا من ملك ولا من أي حد، حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. فإيه اللي حصل؟ عارفين أنتم القصة طبعا. فقال الله عز وجل النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فدخل سيدنا إبراهيم النار، كان ممكن تبقى برد فتبقى يعني بتلسعه من البرد أو متضايق من البرد، لا بردا وسلاما على إبراهيم. طبعا اهل قوم سيدنا ابراهيم مش شايفين اللي بيحصل جوه، هم شايفين نار عظيمه وسيدنا ابراهيم اترمى فيها، فالموضوع بالنسبه لهم خلصان ان سيدنا ابراهيم مات جوه النار دي، انتهى، هيتفحم وهيطلعوا دلوقتي الايه؟ الرفات بتاعه من النار. لما اخمدت النار ومر عليها وقت لحد ما اتطفت طبعا، خرج سيدنا ابراهيم منها سالما معافى. الناس يعني انبهرت ايه اللي بيحصل ده؟ وسبحان الله يعني في سوره العنكبوت سيدنا ابراهيم لما خرج من النار على طول الايه اللي بعدها ربنا بيقول ايه؟ بيقول وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم. يعني سيدنا ابراهيم لسه خارج من النار، لحظه ما خرج من النار بيكلمهم تاني وبيدعوهم الى الله. اول ما خرج من النار قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يلعن بعضكم بعضا ويكفر بعضكم. يعني سبحان الله، سيدنا ابراهيم لسه خارج من، ده انت لسه خارج من النار، طب يعني اهرب بقى من البلد دي، او كلمهم، او ما عادش تكلمهم، سيبهم وامشي، او اطلع بقى شوف اهلك، او شوف انت عايز تعمل ايه، او روح اشرب، او كل. لا، ده خارج من النار يدعو الى الله وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم، اول كلمه قالها. وده من عظيم ثبات سيدنا ابراهيم وعقيدته في الله سبحانه وتعالى. في بعض الاثار ان سيدنا ابراهيم لما سئل بقى عن الموقف ده، فقالوا له ما افضل ايام عشتها يا ابراهيم في حياتك؟ قال الايام التي كنت فيها في النار. لأن الايام دي كان ربنا هو المتكفل بيه. قال يا نار كوني بردا وسلام على ابراهيم، فكان عايش في كنف الله سبحانه وتعالى وفي كفايه الله وفي رعايه الله جوه هذه النار. فكانت اجمل ايام كما ورد في الاثر يعني. طيب، ده المثال الاول. المثال الثاني سيدنا يونس عليه السلام. تخيلوا سيدنا يونس هو نبي وقومه كذبوه، وخلاص يعني وصل لمرحلة ان الناس دي مفيش فايدة، لن يؤمنوا. حاول معاهم كتير، دعاهم الى الله، رغبهم في الاسلام، ورهبهم من عذاب الله يمين شمال، مفيش فايدة. فسيدنا يونس كما يقول الله عز وجل فظن ان لن نقدر عليه. يعني ايه لن نقدر عليه؟ حد يعرف؟ يعني فاكر ان ربنا مش قادر عليه مثلا، والعياذ بالله، اللي هو خارج عن قدرة الله؟ أكيد لا. بالظبط زي ما الأخت منى قال كده، يعني لن نضيق عليه كما قال الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه، أو فمن قدر عليه رزقه. يعني قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، تمام. فهو سيدنا يونس ظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه في إيه؟ في المدعوين. يعني عادي إن هو الناس دي لم تستجب، أروح أدعو ناس تانية، إيه المشكلة؟ الدنيا واسعة يعني، ربنا ما ضيقش علينا إن أنا لازم إيه اقعد في البلد دي، لا انا ممكن اروح بلد تانية. ده كان فكر سيدنا ايه سيدنا يونس، البلد دي خلاص ما فيش فيها استجابة، فانا هسيبهم واروح ادعو ناس تانية الى الله والى توحيد الله سبحانه وتعالى. ده ظن مين؟ ظن وفهم سيدنا يونس، وهو كان اجتهاد خاطئ منه، تمام. لكن هو لم يتعمد المعصية، ده مجرد اجتهاد، هو ظن، وربنا قال كده ظن ان لن نقدر عليه، يعني ظن ان في سعة انه يسيب الناس دي ويروح يدعو ناس تانية. فلما خرج عاقبه الله عز وجل بذلك، واعلمه انه كان ايه مخطئا في الايه في الاجتهاد. فكانت العقوبه انه ايه، انه ركب السفينه زي ما انتم عارفين، فاذا بالسفينه يعني تتحرك وتضطرب في الامواج والناس كلها تغرق. فبدا الناس اللي على السفينه يقولوا خلاص احنا نرمي الايه، نرمي الحاجات التقيله اللي ملهاش لازمه معانا، مثلا وليكن برادات، معانا مش عارف ايه، معانا رز نرميه، معانا مثلا اكل مش عايزينه نرميه، معانا ميه شرب نرميها، معانا مش عارف هدوم زياده نرميها، وهكذا. قعدوا يرموا الحاجات اللي ايه اللي ملهاش لازمه الاول، او الحاجات الرخيصه، تمام. طيب خلصوا الحاجات الرخيصه، فقالوا ايه خلاص بقى ده احنا كده هنغرق. طب بدانا نشوف ايه الاغلى بقى، بدأوا يرموا الايه الحاجات الغاليه اللي هي مثلا الفلوس، الذهب، الحاجات دي يرموها. طيب بعد ما رموا الفلوس والدهب والكلام ده كله، ما عادش الا هم البشر بقى خلاص، يعني رموا كل حاجه، فما عادش الا البشر. فقالوا خلاص كده لازم نبدا نرمي الايه، نرمي حد مننا عشان ينجو الباقيين. احنا 100 واحد، نبدا نرمي واحد ورا الثاني ورا الثالث لحد ما ينجو مجموعه مننا، فمين اللي هنرمي الاول؟ فقالوا طبعا الكلام ده هيبقى فيه ظلم ان احنا ناخد اي حد نرميه كده، فنعملها بالايه، بالقرعه. يعني نعمل قرعه نقترع، واللي يطلع عليه السهم يبقى هو اللي يترمى. ففي الاول قالوا سيدنا يونس بلاش، انت راجل صالح، ف ايه مش هندخلك في القرعه دي. قال لا انا لازم ادخل. فخلاص دخلوه اسمه، فاذا المفاجاه تطلع ان سيدنا يونس هي اللي تيجي عليه القرعه ان هو يترمى في البحر. يعيدوا القرعه مره واثنين وثلاثه، يطلع سيدنا يونس برضه. فخلاص الموضوع كده منتهي بقى، ما عادش ينفع ان هم يقولوا فخلاص القوه في البحر، تمام. فسيدنا يونس لما القي في البحر، والكلام ده كان فين؟ في البحر، في وسط البحر، في الليل المظلم، ثم نزل إلى أعماق البحر فالتقمه الحوت. يعني الحوت أكله زي اللقمة كده، التقمه يعني إيه؟ كأنه لقمة كده اتاكلت، لقمة سائغة، تمام. فأعادوا القرعة لأنهم ما كانوش عايزين يرموا سيدنا يونس، كانوا شايفينه راجل صالح، فأعادوها مرة واثنين وثلاثة، لا خلاص يبقى إذن هيترمى سيدنا يونس. فرموا سيدنا يونس والتقمه الحوت، وصار سيدنا يونس عليه السلام في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت. خلاص بقى قفلت من كل ناحية، جابت جاز بقى، ما عادش فيه أي طريقة، الدنيا خلاص قفلت معايا، من هنا مش نافع ومن هنا مش نافع. انا مش بتكلم على سيد يونس بقى، انا بسقط علينا يعني. اما بعض الناس كده يجي في موقف يقول لك خلاص ده جاب الجاز بقى، انا الدنيا قفلت في وشي، ما عادش في سكه والا ومشيت فيها، ده انا جربت كل حاجه والموضوع مش راضي يمشي، مش لاقي شغل، مش لاقي جواز، مش لاقي، مش عارف اخلف، مش عارف اتكسب الرزق، مش عارف انجح، مش عارف اذاكر، مش عارف الاقي شغل، مش عارف اتوظف، مش عارف مش عارف مش عارف، وقفلت الدنيا من كل ناحيه. مع الفارق بقى ده احنا كل ده عايشين الحمد لله وبناكل وبنشرب وبصحه جيده. سيدنا يونس لا، ده كان خلاص فقد حياته، ده اترمى في البحر في ظلمه البحر وظلمه الليل وظلمه بطن الحوت، يعني انتهى الموضوع. فسيدنا يونس لانه كان نبي وعارف وعلى علم بالله سبحانه وتعالى، فلما حصل الموقف ده قال ايه؟ فنادى في الظلمات قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. عايزك تقولها كده وتحسها كانك مع سيدنا يونس في بطن الحوت كده، يعني ما تقولهاش كده ايه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وتقول هي دعوه حلوه ونقولها ومستجابه ان شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعو بها رجل مسلم الا اجيب، فاقولها كده لا اله الا انت سبحانك. لا مش كده، قولها من قلبك. انا عايزك تعيش الوقت كده كانك جوه بطن الحوت مع سيدنا يونس. هتقولها ازاي؟ هو ده بقى، قولها بالطريقه دي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. عيش معاها بقى، عايزك تعيش النهارده مع الدعاء ده. انت لو قضيت بس ربع ساعه كده قعدت تدعي الدعاء ده لوحده، عيشه كده وتاثر بيه، والله هتلاقي فرج ومخرج من اي هم ان شاء الله. طيب سيدنا يونس دعا هذا الدعاء فنزلت الإجابة، ربنا يقول فاستجبنا لها. طيب ربنا سبحانه وتعالى برضو عرفنا حاجة مهمة جدا في قصة سيدنا يونس دي، اللي هي إيه؟ ربنا يعني عقب وعلق على هذا الأمر بآية جميلة جدا، هي مهمة لينا، مهمة لينا إحنا، اللي هي إيه بقى؟ قوله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بعض العلماء فسر الآية دي إن لولا أنه كان المسبحين دي مش التسبيح اللي قاله في بطن الحوت، يعني التسبيح اللي قاله في بطن الحوت ده الدعاء اللي أجيب، لكن سبب الإجابة مش الدعاء ده بقى، ده إن هو أصلا كان قبل ما يدخل بطن الحوت من المسبحين. يعني سيدنا يونس كان عنده رصيد. أنت عارف مثلا لما يكون والدك مثلا غني أو معاه فلوس، يعني ربنا ستره وكرمه وعنده فلوس وأعطيك فيزا، عامل فيزا كده احتياطي، فيزا نت مثلا ولا فيزا كده مشتريات ومخليها معاك، فانت بتدخل مثلا السوبر ماركت او المول او اي مكان وعايز تشتري، تقوم ايه ساحب من الفيزا. طب الفيزا فيها رصيد، والدك حاطط لك فيها رصيد، طب هيجي يوم والرصيد هيخلص هتحط الفيزا مش هتلاقي، صح كده؟ لازم ترجع لوالدك تقول له ايه اشحن لي تاني رصيد، مظبوط؟ ولا المثل الاعلى، في مواقف وفي أزمات في حياتك أنت محتاج يكون لها رصيد من قبل ما تحصل. يعني إن شاء الله حتى لو حصلت ومفيش رصيد ودعيت ربنا هيجيبك، بس فرق الاستجابة في سرعتها وجمالها ومعايشتك للحظة مختلف، مختلف إن أنت ما يبقى لك رصيد كده فلولا أنه كان المسبحين، فتدعي بقى إن أنت كنت مسبحين قبل كده، فترفع إيديك تلاقي الإجابة نزلت فورية فاستجبنا له. وان انت بقى ايه شخص زينا كده عنده ذنوب وعنده معاصي وعنده تقصير، فتقعد تدعي مره واثنين وثلاثه وتلح لحد ما ايه تبدا ربنا يفتح عليك. زي ما اختنا كانت بتقول تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده، يعني تعرف على الله بالعباده في الرخاء يعرفك بالاستجابه في الشده، ده معنى المثل ده. يعني انا بعض الناس بتفهمه غلط، لا هو معناه كده ان انت تعرف على الله بالعباده والطاعه في الرخاء يعرفك بالايه بالفتح والنصر والتأييد وقت الشدة. تمام؟ طيب ده سيدنا يونس. فشفت سيدنا يونس يعني جمال الإيمان عمل إيه في حياته؟ جمال العقيدة في الله. يعني لو واحد مننا كان اترمى في بطن الحوت الرمية دي ممكن كان يأس وقنط وقال خلاص أنا حياتي انتهت وانتهى الموضوع بقى، ما عنديش أصلا إيه، مفيش أمل. لا، الأمل في الله لا ينقطع. طيب القصة اللي بعد كده قصة سيدنا يوسف والجب والسجن والملك. طبعا سيدنا يوسف قصته طويله جدا مش هلحق احكيها طبعا، بس خدوا منها بعض المشاهد كده. سيدنا يوسف لما القي اول مره خالص لما خدوه ورموه في الجب، ف مين اللي كان معاه؟ لم يكن معه الا الله سبحانه وتعالى. طيب سيدنا يوسف كان في هذه اللحظة عنده ثقة في الله، ليه؟ لأنه شايف رؤية قبلها إنه هيبقى ربنا هيرفعه وإخواته دول هيخروا له ساجدين، وسيدنا يعقوب فسر له هذه الرؤية. فلما ألقي في الجب لم ينقطع الأمل من الله في حياته. لما أخذ إلى بيت العزيز ورادته امرأة العزيز، امرأة العزيز بتقول إيه؟ قالت كلمة جميلة قوي، قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هات كده في قصة سيدنا يوسف، هو فين استعصم؟ تعرف تقول لي كده؟ حد فيكم يعرف يقول لي فين استعصم اللي هي مرات عايز فهمتها من حياة سيدنا يوسف او من موقف سيدنا يوسف؟ عمل ايه سيدنا يوسف عشان هي تقول فاستعصم؟ حد عنده إجابة؟ ان هو رفض. تمام، دي كانت تقول مثلا لقد روضته عن نفسه فرفض. جميل، اختنا دعاء بتقول واختنا سارة بتقول معاذ الله اني اخاف الله، صح، جميل، معاذ الله، كويس، جميل جدا. دي واحدة منهم اللي هو قول سيدنا يوسف، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. كلمة معاذ الله يعني استعيذ بالله والتجئ الله، هي دي معنى الاستعصام اصلا. تمام، يبقى ديت ايه؟ واحدة اللي هو قوله معاذ الله، وايه كمان؟ فعله، فعله بالاستعصام، ان هي بقالها يعني قصة المراودة الاخيرة دي كانت اخر مشهد في لقطة المراودة، هي مش النهاردة لسه راحت ايه تراوده، ده بقالها ايام وشهور قبلها عمالة ايه تحاول تكلمه وتخضع له بالقول وتلين له ولا وايه، وتحاول تجيبه يمين وشمال وكل ده، وهو ايه بيستعصم بالله سبحانه وتعالى. فامرأة العزيز رأت من سيدنا يوسف ما سمته هي استعصام. استعصام، الاستعصام ده عايز يقين، يقين في الله ويقين في الدار الآخرة. هو مين النهاردة في زمن الفتن والشبهات دي يقدر يقاوم فتنة زي دي إلا إذا كان قلبه معلق بالله؟ يعني مين النهاردة يعرض عليه الحرام، سواء حرام زي ده أو حرام تاني زي مال حرام أو زي شغل حرام أو زي جوازة من واحد ما بيصليش أو زي شغل فيه شبهة أو زي كل دي محرمات؟ مين النهاردة يقدر يتعرض على المحرمات دي ويرفضها إلا إذا كان مستعصما بالله سبحانه وتعالى؟ تمام، طيب ده جزء، دي لقطة برضو من ايه، من قصة سيدنا يوسف. ايه كمان؟ سيدنا يوسف لما دخل السجن فكان عابد لله سبحانه وتعالى، لدرجة ان الناس اللي هناك اللي هم ما يعرفوش، مصريين اصلا على دين الفرعون، ما يعرفوش سيدنا يوسف، قال له ان نراك من الصالحين. استعصم، الالف سين تاء دي لما بتيجي بفعل هي الطلب، يعني مثلا ايه استسقى يعني طلب السقيا، استعصم يعني طلب العصمة. هي عرفت منين طلب العصمة؟ بحاجتين، بقوله معاذ الله انه طلب من الله الاستعاذة، اللجوء الى الله، ومن فعله بالهروب من الفتن، فعرفت ان هو مستعصم بالله، في حاجة هو بيفر ليها، لان مفيش بشر طبيعي يعمل كده، تعرض عليه الفتن بشكل مهيأ، واحدة ذات منصب وجمال وقافلة عليه ومحدش يعرف حاجة ويتركها، يبقى اكيد بيتركها لله، مفيش سبب تاني. تمام، طيب سيدنا يوسف لما دخل السجن وراءه فيه الصلاح، إنا نراك من الصالحين، عرفوا منين؟ عرفوا منين صلاحه ده وعبادته لله سبحانه وتعالى؟ يعني شوفوا وصل لدرجة إيه، إن هو رأوه من الصالحين. والحاجة التانية لما رفع إلى الملك فإذا به يعدل بين الناس ويحكم بالعدل في الرعية، كل ده من إيه؟ من عقيدة سيدنا يوسف في الله سبحانه وتعالى. طيب عشان ما اطولش عليكم، برضو سيدنا هود لما وقف امام عاد وعد ربنا سبحانه وتعالى يقول عن ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كان الناس اقوياء جدا وعندهم يعني قوة رهيبة جدا، فاذا سيدنا عاد سبحانه وتعالى، سيدنا هود صلى الله عليه وسلم يقف امام عاد ويتحداهم ويقول فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. سيدنا هود يتحدى عاد اللي هم اقوى قوة بشرية في تاريخهم وفي عصرهم، ويقول فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. مين اللي يقدر يقول كلمة زي دي؟ يعني انت تقدر دلوقتي تقف امام اي دولة كافرة وتقول لهم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون؟ تقدر تروح كده قدام اسرائيل اليهود المغتصبين الصهاينة وتقول لهم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون؟ من لها؟ من لها إلا رجل قلبه معلق بالله. طيب سيدنا سليمان، سيدنا سليمان طبعا، وهتلاقوا بعده دايما سيدنا أيوب، دايما قصة سيدنا سليمان وأيوب بتأتي معا في القرآن. ليه؟ لأن القصتين دول هما مثال للغني الشاكر والفقير الصبر. سيدنا هود قال لعاد فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني اتجمعوا مع بعض كده واعملوا اللي تقدروا عليه. وبعض الناس قالت ان دي معجزة سيدنا هود اصلا، اللي هو التحدي اللي حصل بينه وبينهم. تمام. طيب بنقول سيدنا سليمان وسيدنا ايوب دايما بتأتي القصتين مع بعض، لان قصة سيدنا سليمان هو رجل اعطاه الله عز وجل ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فشكر، وسيدنا ايوب ابتلى ابتلاء كبير جدا فصبر، وتلاقي القصتين دايما مع بعض، سواء في سورة صاد او في غيرها من السور تلاقي القصتين دايما بيجوا ورا بعض. تمام. طيب سيدنا سليمان عارفين قصته باختصار، ربنا سبحانه وتعالى يقول عنه وهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. ايه الصافنات الجياد؟ اللي هي نوع من الخيل معد للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، من اجمل الخيل واغلى الخيل، يعني خيل عربي اصيل كده معد للجهاد، عرض على مين؟ على سيدنا سليمان في جيشه. فسيدنا سليمان يعني فرح بالمنظر وعجب المنظر جدا، فقعد يتفرج على الخيل وانشغل به عن اذكار المساء. اللي ربنا بيقول ايه بقى؟ اذ عرض عليه بالعشي اللي هو وقت الغروب الصافنات الجياد، فقعد يتفرج عليهم، فقال سيدنا سليمان فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني انا قعدت اتفرج عليهم لدرجة ان انا نسيت اقول الاذكار الاوراد بتاعتي حتى توارت بالحجاب لحد ما الشمس غربت، ردوها علي هاتوا الخيل دي تاني. فطفق مسحا يعني قطعا بالسوق والاعناق، يعني ذبح الخيل كلها. طيب يعني الموقف ده موقف غريب قوي صح؟ موقف كتير مننا يعني يحس ان هو مش مفهوم، يعني انت ليه بتعمل كده يا سيدنا سليمان؟ ده خيل بتجاهد في سبيل الله بتذبحها ليه؟ او بالظبط زي ما اختنا نور كده بتقول، لان حبهم طغى، لان حبهم تجاوز حد، والطغيان هو مجاوز الحد، لان حبهم تجاوز الحد اللي المفروض كانوا يقفوا عنده، هو حب المنظر ده لدرجه انه شغله عن الصلاه والذكر. طب هل معنى كده ان انا اي حاجه تشغلني اقوم مقطعها على طول؟ والله دي منزله بقى ايه للاوابين، دي منزله كبيره قوي مش اي حد يوصلها. يعني مثلا واحد مثلا وليكن شغله لعبه عن الاذكار او الصلاه يقوم شايلها من على موبايله، اه طبعا ده يبقى كده ماشي على هدي سيدنا سليمان. واحد شغله مثلا فرجه على فيديوهات او حاجه يقوم شايل اليوتيوب خالص من عنده، او شايل الفيسبوك من عنده، او شايل اه ده يعني ده هدي الاوابين. الحاجه اللي تشغلك عن ربنا شيلها، شيلها خالص. واحد او واحده بتشغلك عن الله شيلها عن حياتك. تمام. طيب سيدنا سليمان لما شغلوا الخيل، والخيل دي للجهاد ما كانش بيلعب بيها، ده كانت للجهاد في سبيل الله، شغلته عن ذكر الله ذبحها. طب هل يجوز ذبح الخيل؟ اه الخيل بتؤكل عادي، فهو مش ذبحها اللي هو افسدها، لا هو ذبحها تصدق بيها، تصدق بيها يعني صرفها برضه في حاجه في سبيل الله، بس ايه بشكل ما يشغلوش تاني، ما توقفش قدامه تاني بدرجه انها تشغله عن ايه؟ عن الذكر. طيب سيدنا سليمان لما عمل كده ربنا، ربنا عمل له ايه؟ سيدنا سليمان لما عمل كده ربنا، هل أولا هو كان منتظر جزاء؟ لا، هو كان بيعملها حبا لله، كان بيعملها يعني تبتلا وانقطاعا لعبادة الله. ربنا اداله ايه بقى؟ ربنا بعدها يقول فسخرنا له الريح. شوفوا بقى الفرق بين الريح والخيل. ربنا قال عن الريح بتاعت سيدنا سليمان ايه؟ غدوها شهر ورواحها شهر. يعني ايه؟ يعني المسافة اللي الخيل كانت بتقطعها في شهر الريح بتقطعها في ثانية، الغدو بتاعها كده تجيب الايه؟ تجيب الشهر ده، والرواح تجيب الشهر، يعني في نص يوم في الغدو كده تقوم جايبة ايه؟ اللي كان الخيل هتقطعه في شهر، وفي النص التاني تجيب ان الخيل كانت هتقطعه في شهر. يعني في اليوم الواحد سيدنا سليمان يمشي مع الريح او يبعت حاجة مع الريح كان بيبعتها مع الخيل في شهرين. تخيلوا، هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. صورة صاد جميلة جوا جدا يا جماعة، يعني عايزكم كده تشغلوا صورة صاد وبالذات المقطع ده وتعيشوا معاه، حاولوا تتأملوا كده في عطاء الله. وبعدها ربنا بيقول بقى ايه، واذكر عبدنا ايوب، سيدنا ايوب بقى والابتلاء العظيم الذي ابتلي به سيدنا ايوب. وطبعا احنا كل ده بنتكلم على اثر العقيده والتوحيد في حياه الانبياء، فدي لفته لازم نرجع لها كل شويه، اللي هو توحيد الله زي ما اختنا نور كده بتقول، توحيد الله في قلب سيدنا سليمان خلاه يؤثر حب الله على حب كل غيره. وده طبعا مش فرض، مش فرض بالمنظر اللي هو بتاع الخيل ده، لكن ده فضل. لكن الفرض اللي هو ما يشغلكش عن الايه، عن الواجبات وكده. لكن تخيل واحد الاذكار، الاذكار بس حاجه شغلته عن الاذكار ضحى بيها، مش بنقول بقى عن الصلاه او عن عن الصيام ولا ده، ده عن الاذكار اللي هي سنه اصلا اللي هي مستحب، شغل عنها بالخيل ضحى بالخيل. طب احنا كم من اشياء شغلتنا عن الله سبحانه وتعالى، الا نضحي بها لاجل الله ولوجه الله؟ وعلى فكره يا جماعه احنا بنضحي بكل حاجه عشان اي حاجه الا عشان ربنا. يعني النهارده مثلا تلاقي مثلا شاب عمال يلعب لعبه مثلا ومضيع فيها وقته كله، تقول له يا ابني حرام عليك والله، وقتك وعمرك ستسال عن هذا العمر وعن هذا الوقت وعن هذه الصحه وعن هذا الفراغ، انفقه في حفظ القران في طاعه الله. تلاقيه متشبث جدا باللعبه، بكره الصبح لو اللعبه دي اتعملت بفلوس بيسيبها. اللعبه دي لو الصبح قالوا اليوم ب 10 دولار ولا حاجه خلاص بيسيبها عادي، ولا كانها كانت في حياته انتهت. تلاقي واحد متعلق ببنته وعمال موت نفسه عشانها وبيعمل معاصي عشانها، واول ما البنت دي تتجوز عادي خلاص ولا اي حاجه وهكذا. فانا عايز اقول ان احنا بنسيب كل حاجه عشان كل حاجه الا عشان ربنا، بتبقى الامور صعبه، في حين انها ممكن تتساب عادي جدا لاسباب تانية. لا احنا عايزين نسيب لله، عايزين نسيب لله سبحانه وتعالى. طيب سيدنا ايوب بقى بالمرض والابتلاء العظيم اللي هو قعد فيه، وفي النهايه بعد كل هذا المرض وكل هذا الابتلاء يقول ايه، رب اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. مس يعني لحظه، يعني حاجه ما حسيتش بيها اصلا، حاجه كده لمسه. شوف ادب سيدنا ايوب مع الله بعد كل هذا البلاء، والله يعني ان لنا بمثل هذا الصبر، صبر عظيم والله. نسأل الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، حاجة فعلا تذهل يعني. فده سيدنا أيوب ليه؟ لأنه عارف إن ده من الله، ده عطاء من الله، ده ابتلاء من الله، فصبر هذا الصبر، هذا الصبر الجميل. سيدنا موسى ليه سيدنا، سؤال جميل أختنا منا بتقول، هو ليه سيدنا أيوب لم يدعو الله عز وجل من أول البلاء؟ لأنه ما كانش عايز يغيره أصلا، كان راضي بقضاء الله والموضوع منتهي معاه. هو السؤال بقى ليه سيدنا ايوب دعا الله؟ مش هو كان راضي من البدايه وساكت؟ ايه اللي خلاه بقى يدعو؟ صح؟ ده سؤال منطقي، طالما هو راضي من البدايه وصابر على البلاء وخلاص، واحتسب ان البلاء ده هو بابه مع الله في القرب والود والصبر. لما تعرض للفتنه اللي هي ايه، لما اتنين اصحابه اتكلموا بقى عنه، وكان هما اتنين بس اللي بيزوروه والناس كلها جميعا بعيد عنه، فقالوا ما رأينا إلا أن أيوب قد عصى الله معصية فعاقبه الله عز وجل عليه. فساعة ما سمع الكلمة دي ما قدرش بقى، قال لا، الوقت الـ الكلام ما بقاش علي أنا كأيوب، ده الكلام دلوقتي عن من يحبون الله، عن أنبياء الله، إن هم بيبتلوا وده هيبقى فيه تخويف من الناس إن هم يسلكوا طريق الله. فهنا ما قدرش يسكت، قال لا يا رب اشفيني عشان الناس دي تعرف ان اللي بيمشي على طريق ربنا هو مع الله، ربنا قادر يشفيه ويعطيه ويغنيه. تمام. طيب سيدنا موسى عليه السلام لما وقف امام البحر، تخيلوا الموقف ده، قدامك البحر ووراك فرعون وجنوده، هتعمل ايه؟ خلصت. قال اصحاب موسى إنا لمدركون، انتهى الموضوع. سيدنا موسى قال إيه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. طيب هنا بس لفتة مهمة أنا عايز نقف لها، لان في بعض الناس برضو بتفهم الكلام ده اوفر شويه، يعني بتفهمه ايه بشكل مش صحيح، اللي هو ايه، طب انا بقى هروح اعمل اقف قدام مثلا ابتلاء كبير او بلاء انا عارف ان انا مش قده، واقول كلا نعم يا ربي سهلين. لا يا حبيبي، هو اصلا سيدنا موسى قال الكلمه دي ليه؟ قال الكلمه دي لان كان عنده وعد من الله، صح؟ ربنا قال له ايه؟ قال له لا تخاف دركا ولا تخشى. يعني ربنا قال له انت لن تدرك، انت لن تدرك، فهو معاه وعد من الله، هو مصدق بيه. لكن انت، هل انت معاك وعد من الله انك انت لن تدرك؟ لا، هتدرك عادي جدا، يعني المشكله ما كم من الصحابه قتلوا في سبيل الله، وكم من الصحابه عذبوا في سبيل الله، ايه اللي يمنع انك تقتل وتعذب ويحصل لك ابتلاءات لو انت يعني ماشي في طريق الصح وحصل لك اي ابتلاء؟ ايه اللي يمنع انك تبتلى؟ مفيش حاجه تمنع. هي مش مجرد يقين، هو ده اللي انا عايز اقوله، الموضوع مش موضوع يقين، هو اليقين في وعد، انت عندك الوعد ما عندكش الوعد، هو كان عنده الوعد، ربنا قال له لن لا تخاف دركا ولا تخشى، فربنا وعده انه لن يدرك، فعشان كده هو قال كلا ان معي ربي سيهدي. تمام. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام، نختم بذلك، لما خرج وراءه المشركون وحاصروا النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، فلما رأى ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وخاف، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ تمام. فيعني مواقف مضيئة في حياة الأنبياء تعرفنا ما معنى العقيدة الصحيحة. سيدنا إبراهيم حين ألقي في النار، سيدنا يوسف وهو في الجب وفي السجن وفي الملك، سيدنا هود وتحديه لعاد، سيدنا يونس في بطن الحوت، سيدنا سليمان وذبحه الخيل في سبيل الله، سيدنا أيوب وصبره على المرض ودعواته إلى الله سبحانه وتعالى، سيدنا موسى، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مواقفه الكثيرة، وخدنا مثال بس بسيط كده. كده احنا يعني طولنا شوية في الجزء بتاع العقيدة في حياة الأنبياء، بس هو مهم، واحنا الفكرة ان احنا نعتقد ونعيش، مش فكرة خلصنا قد ايه يعني. فكده احنا انهينا الجزء اللي احنا هنشرحه النهاردة، باقي معانا 5 دقايق، لو حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه اتفضل ونجاوبه ان شاء الله. وجزاكم خير منا جميعا، بس يعني اللي عنده سؤال بقى، الدعاء يرفع البلاء يعتبر عدم رضا؟ لا، هو طيب، هو بيسأل بيقول دلوقتي لو انا اقدر ادعي دعاء والدعاء ده يرفع البلاء، انا ليه ما ادعيش؟ هل عدم الدعاء، هل الدعاء ينافي الرضا؟ لا، هو ده مقام عالي، يعني المقام بتاع سيدنا ايوب ان هو راضي لدرجه انه مش عايز يدعي، ده مقام عالي مش كل الناس توصل له، فاحنا بس الناس غلابه على قدنا، انت لو اصيبك بلاء ادعي، لما لو وصلت المقام سيدنا ايوب اعمله، بس ده مقام عالي، مش ده اللي احنا، مش ده الطبيعي بتاعنا يعني، ده مش البشر كلهم يطيقوا ذلك، انا ممكن راضي ومع ذلك برضو بسال الله عز وجل العافيه، لان انا مش عارف بكره هطيق ولا لا، يعني انا النهارده مثلا عندي مرض والحمد لله الامور ماشيه كويسه وراضي بقضاء الله وكل حاجه، بس ما اعرفش لو المرض ده استمر عليا اكتر من كده ممكن ما اقدرش، الرضا يروح، ممكن اجزع، ممكن صبري ينتهي. وخدوا بالكم ان الصبر غير الرضا، يعني الشيء اللي هو الواجب على كل مسلم هو الصبر، الصبر اللي هو ايه، اللي هو لا يتسخط على الله، يسكت ويقول الحمد لله. اما الرضا ده المقام العالي بقى، اللي هو الفرح بابتلاء الله، وده مقام مش اي حد يوصل له، اللي هو فرحان ان ربنا بيعامله، فرحان ان ربنا جعل له بابا يؤجر عليه، فرحان ان في حاجه خلاص يعني بتشيل عنه. تمام. هل الاذكار بتمنع البلاء؟ انا بس عشان اعرف اقرا كل الشات ف مش عارف افتح اكتر من كده. حد بيقول هل الدعاء بشيء محدد لم يكتب لي يبقى كده تعدي في الدعاء؟ طيب الشيء المحدد ده امر دنيوي ولا امر ديني؟ لو هو امر دنيوي ففعلا الدعاء بشيء محدد في الدنيا نوع من التعدي. يعني مثلا اقول يا رب اشتغل في الشركة الفلانية في الوظيفة الفلانية بالراتب الفلاني، ده تعدي. تعدي ليه؟ لان انت ما تعرفش الخير فين، فالتفاصيل دي عدها العلماء من التعدي. امال ايه الصح؟ لو اللهم ارزقني مثلا وظيفة صالحة، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم ارزقني ما يعينني على طاعتك كده، يعني اللي هو الدعاء في الدنيا اجمالا. لكن في الدين، في الدين اللهم ارزقني الفردوس الاعلى من الجنة، اللهم ارزقني صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني اعلى درجات الجنان، اللهم ارزقني الخير كله عاجله واجله، وهكذا بقى اقعد اوصف تدقيق في الدنيا. في الدين ما فيش مشكلة، لكن التدقيق في امور الدنيا أعدها العلماء من التعدي. ليه من التعدي؟ لأن أنت مش عارف الخير فين، فكونك بتسأل الشيء المعين ده بتفاصيله دي كأن أنت بتقول ربنا هو ده خير، يعني أنا عايز دولة إن هو ده خير بس. فلا، لذلك العلماء أعدوا اللي هو التفاصيل الكتيرة في أمور الدنيا إنها من التعدي. برضو أختنا بتقول لو الدعاء بمجموع معين، طب ليه مجموع معين؟ يعني أقول يا رب اديني المجموع اللي أنا ادخل بيه الكليه اللي انا عايزها مثلا، تمام، لكن انا عايز اجيب 99 و9 من 10 ليه يعني؟ ما هو التعدي في كده، التعدي في التفاصيل دي، ان دي العلماء بيعتبروها تعدي. حد بيقول انا بس ما بلحقش اقرا اسئله لان في اسئله تانية بعد. حد بيقول ايه لو شخص عنده مرض معين وراضي بيه وما راحش يتعالج، هل ده حرام؟ لا مش حرام، يعني العلاج اصلا مش واجب ان انا اروح اتعالج الا لو الموضوع يهدد الحياة بالموت، اللي هو يعد بقى ترك العلاج في ساعتها انتحار، لكن فما عدا ذلك خلاص هو حر. تمام، ادعي بالمجموع اللي دخلني الكلية، عادي تمام، بس برضو ازيل ذلك ان كان هذا الامر خيرا لي. يعني يا رب مثلا اجيب المجموع اللي دخلني كليه الطب ان كان هذا الامر خير لي في ديني ومعاش وعاقبه امري. ما احنا برضه مش عارف خير فين. يعني هو الدعاء بالاجمالات دي هو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه للصحابه، لانه شكل دعاء الاستخاره. تمام، حد بيقول سؤال خارج الحلقه، بيقول عندي اهلي عندهم افراح واغاني وبيجبروني ويحلفوا عليا اني احضر ومش عارف اعمل ايه. لو هتروح افراح زي كده ما تحضرش، يعني روح سلم على العريس والعروسه وامشي. طبعا مش هتسلم على العروسه اللي هو بايدك، يعني اللي هو تدخل عليهم الف مبروك وربنا يتم بخير تقوم خارج، يبقى انت كده عملت الواجب وما قعدتش. لو هيؤدي لشلل وضرر، لا دي موضوع محتاج استشارة بقى الطبيب مباشر للحالة نفسها، هو اللي يقول لك بقى الموضوع يصل للحرمة ولا لا. طيب الدعاء بالزواج من شخص معين من التعدي في الدعاء، هو دايما قلنا الحاجات التي تزيلها، يعني خلي بعدها ان كان هذا الامر خير لي دي لي في ديني ومعاش وعاقبة امري. يعني دايما تقول اللهم ارزقني مثلا، هو طبعا اللهم ارزقني الزوج الصالح او الزوجة الصالحة ده الاصل، اللهم زوجني من فلان او من فلانه ان كان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري. تمام، طيب لا ترك الدعاء ترك العلاج مش حرام. طيب اهلي جبرني اعمل فرح غير اسلامي، لا ما تحضرش الفرح، قول لهم مش هحضر. مصممين قول لهم مش هحضر. صفحة التليجرام، بصوا أنا ما بدخلش التليجرام كتير الحقيقة، فهم ممكن يحطوا لكم لينك القناة بس أنا ما بدخلوش إلا نادرا، لكن صفحة الفيس أنا بدخلها دايما ومتابعها، ولو جه عليا سؤال برد عليه. اللي عنده طلب أو حلم كل أسباب مانعة لكده وهو عنده يقين يبقى يقين يبقى أي يستجيب وكل حاجة حواليه مستحيلة. ادعو الله عز وجل، خد بالاسباب وربنا يعينك ان شاء الله. لا كليه معينه قلنا مش تعدي، بس بشرط تزود ايه ان كان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعقبته. صفحه الفيس يا ريت حد من ادمنز يبعتها يا جماعه، لان انا مش معايا الوقت. طيب واحده بتقول ان أو واحد بيقول ان حصل ليا بلاء وانتي قلت الاذكار، ويمكن تكوني قلت الاذكار مش بلساني. مش شرط يا جماعه الاذكار ان انا قلتها ان ما يحصليش بلاء. الاذكار هي نوع من الدعاء، خدوا بالكم النقطه دي كويس. الاذكار هي نوع من الدعاء، يعني انا بدعي، الاذكار هي دعاء، تمام؟ طيب الدعاء ده ممكن يجاب في الدنيا وممكن لا يجاب في الدنيا. يعني مش معنى قلت الاذكار ان انا حتى حصانه ان مش هيحصل لي ضر، لا ممكن يحصل الضر. في الحاله دي بيكون هذا الدعاء اللي هو في الاذكار اجيب بصوره من الصور الثلاثه الاخرى. يعني الدعاء له ثلاث صور من الاجابه. الصوره الاولى ان يحقق ما دعوت به في الدنيا. يبقى انت قلت الاذكار فكفيت من الشر في الدنيا، يبقى كده اجيب في الدنيا، ده رقم واحد. رقم اثنين ان يصرف عنك من البلاء مثله. يعني انت قلت الاذكار لتحميك من شيء معين فحماتك من شيء اكبر منه انت ما تعرفوش. الحاجه الثالثه ان يؤخر هذا الثواب في الاخره. يعني قلت الاذكار وحصل لك بلاء، بس ثواب الاذكار راح فين؟ راح في الاخره. تمام. اخت هانم بتقول في لقاء اسبوع محدد. ان شاء الله كل اثنين الساعه 9 ونص. تمام. الشك والوسوسه في كل شيء خصوصا الطهاره، علاج الوسوسه الكف. يعني انت شاكك اثنين ولا ثلاثه؟ ثلاثه وخلص الموضوع. هل لو الواحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ممكن هو يكون بيعمل ذنوب؟ السؤال ده جميل جدا من اخونا جهاد او اختنا جهاد، اللي هو انا بعمل ذنوب ينفع اعمل معروف وينهى عن المنكر؟ خدوا المقولة دي احفظوها، لو كانت الدعوة حكرا على المعصومين لما جازت لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت الدعوة حكرا على من استكمل العلم لما جازت لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ فما من أحد يدعو إلا وهو عنده معاصي، ومن أحد يدعو إلا وعنده بعض الجهل، جزء من الجهل وجزء من العلم. المهم إن أنت اللي تقوله تكون إيه؟ عارفه. لا تدعو إلا على علم. طيب هل قرأت القرآن؟ مش عارف بقية الكلام. طيب لو لم تجز الدعوة لأحد، لو لم تجز الدعوة إلا لمعصوم لما جازت لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم تجز الدعوة إلا لمن استكمل العلم لما جازت لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هل لبس الأشياء التي عليها صور حرام حتى لو أخفيناها وأنا أصلي هل تجوز؟ مفارش الأطفال التي عليها، مفارش الأطفال ما فيش مشكلة إنها ممتهنة، لكن الهدوم اللي عليها صور ما يجوزش بها الصلاة فما تصليش بيها. طيب صور ناس، صور أشخاص. احنا كده خلصنا عموما، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ونراكم إن شاء الله الأسبوع القادم الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.